ولا يكون على الوجه من العرش ولا على الفقر هذا غير المسلم لا حد يشكي نفسه ولا حد يقرأ من المسلم بدل على نفس الكلام على رأسها وعرضها لنفسه الحرام، لان المساجد كلها على التوحيد على الطهاره وعلى الله الى الله وعلى الله الى إن الله لا يغفر أن يغفر له من يشرك، وأن يغفر له من يشرك إلى الله عز وجل. إذا كان كذلك فإن يغفر إلى الله من الوقوع إليه. وعن السمع العليم إذا وقع المسلم إلى المسلم فهذا الإنسان لا يغفر له أو يعذب ولا يغفر له عليه وسلم. لكن مسلم لا اعتبر عليه الامر بالسهل. اذا كان الشرك هذه الليله الكبيره فكيف لا يحاربها الله؟ كيف لا يحاربها الله؟ واخر ما يقول لا يكلم من يشاء. ذكر الله عنه في بعض العلم من سوره النساء وغيرها ان الله لا يخلق حيث يكلمه ويغفر ذلك من يشاء ولكن في الله فقد اصطهر إذا كان كذلك فكيف لا يخاف على نفسه؟ الإنسان بشر وقلوب الإله لا يرضى عنه مكان الإنسان إذا شاء أن يصل عبد قلبه ويخاف إلى هذا المسجد قل عبد قلبه أو قلبا قل عبد قلبا فهي نفسه الإنسان الذي يقع على المسجد العظيم. الشرك هو اعظم الذنوب دلت هذه الايه على ان الشرك هو اعظم الذنوب. لماذا؟ لان الشرك هو الخلق كما قال الله سبحانه وتعالى. الشرك له الخلق عظيم لانه وضع في شيء في هذه الصلاه وضع العباده غير موضعها. الشرك يناظر اول امر نظر الخلق أن الله تعالى يقول ما خلقت كل أجوبة إلى الآخرة. ويناسب الأمر وهو قوله تعالى ويقول رجع إلى عبد الله وسلم لا سيدا ولا لا لا ويسوق الصلاة ويسوق الزكاة ولا يسوق الشرك فيه تسمية المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في العبادة تسمية المخلوق بالخالق في العبادة وليس تسمية المخلوق بإقامة الخلق والإقامة هذا ما يقول أحد لا يقول أحد وهم شاركون بأن الخالق الله سبحانه وتعالى وأن أحد لا يقول ذلك وأن أخيانه لا تقول ولا تقول فإنما سووها لله في العبادة تركوا لها شيئا من العبادة بشكل ألا يتقربه إلى الله شركا فلها وسائل كفى عن كل وجود الحال ما لا يضره ولا ينفعه ويقول له لا يشوف هذا فهو الله سبحانه في العباده لا في الخلق وخلقه في توحيد الالوهيه لا في توحيد الالوهيه من جمع الحال لان بعض المعروفين الحال من اصحاب المذاهب الباطله يقول ان الشرك هو ان تعتقد ان احدا يقبل الصلاه مع الله ويمنع غيره مع الله ثالث الله يقول يا سبحان الله القران ادخل في القران ويقول المشركون ابو جهل وابو لهب لا هذا يقولون الله هو الخالق المحيي المدبر يقولون هذا كما ذكر الله تعالى في القرآن. هذا هو الكفار من أئمة الكفار، وهذا الذي يدعي الكتاب بالله بالشرك، هو يدعي الله تعالى أن يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. أما لها من حظ الأعضاء الجسد لها والذكر لها والصلاة فيها، هذا ليس بالشرك، هذا ليس بالشرك، هذا توكل بالصالحين، توكل بالصالحين. هذا هو الذي يفعله، هو مثل من يقال ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل سبعة عليها المشكلة الأولين لا يصلوه بالله فإنما يصلوه بالله سبعة ما نعرفه بالله اللي يصلونه إلى الله كله من قصة منه هو خير من الله فرضي لهم كلها من الإحادة لأجلهم هم خطير من الله تعالى الله عليه وسلم ليس بهذا اللي يعني بلا يخالف ادعو الله مدهرا ارفع حاجتك من بين هذا سميع قليل ليس على عذاب الاسلام تسلم المرجوع من الاسلام هذا هو ان ترفع الى تستلم قدر الله عز وجل مدافع والله يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويقدر على الاسلام لماذا كنت الوقت لم تستعمل القمر الذي لا تتلى بذل الله او الاعتبار وترسل الاسلام هذا هو الشيء طوالي هذا مثل هذا الذي هذا صحيح انه يطلع صعب هذا العدل يقول له صحيح انه خطا هذا ما كتب الجواب الذي انت هذا ليس لك ان ليس لك ان هذا ليس لك ان هذا هذا لا يظهر فيه في الجاهل مع وجود العلماء ومع وجود السؤال والسؤال لا يظهر فيه الذي يؤذى بالله الانسان الغير غطاء لا يمكن يقول القرآن ولا يقول ولا يفهم بالعلم ولا هو يقول يوجد الجهل أما الإنسان يعيش في بلاد الفلاح والإسلام فهو يتعلم كما يقول المسلمين هل الله للمسلمين هل لا يعرف الجهل؟ وين هل من يعرف؟ هل من يعرف للمسلمين؟ ولا يعلم هذا ولا نحن نقع من الأرض من الأرض ونعمرها أصحابنا ويقول القرآن في كل سنة إلى الأسفل ما بقي يوضع بالكاسم وهذا عدل خطير هذا عدل خطير لا يسع لا يسع وضع من جهل هذا عدل خطير الله لا يسعى ويسعى ما بينا لا ما بينا يسعى لما تقوله أي له ما دون يده حتى لم يؤذي الله إن شاء الله مرر صاحبه وطلع الجنة من أول الله من أي عذاب وإن شاء أعزاك بيت بهذه المنوبين هم يجدهم من النار ويجدهم من الجنة فما قال الموحد إلى الجنة وإن عجب بالله في المنوبين التي لا يجدون الشرك يجب أن تسلم أرض من القبر ولقتل من الجنة قال الله تعالى ثم قال جل وعلا من قسم الله فقد افترى اثما عظيما لان الشرك افتراء على الخلق والامر كما ذكرت افتراء غير ولا حديث الله ما خلق الخلق الا لله كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا والله ما امر به واذا ما امر به ما امر الا ليعبدوا مخلصين له الدين من اين جاء هذا الجن ويحبون أن يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة من يقول لها رسالة حتى الآن أهل الإسلام من يقولون إلا فراغ ثم أن يقول لك والله بس إسلام أخل السلام دعا عند قبر القرآن

هذا هو كله. فهذا الرسول صاحب فمن يعمل ذلك على أفضل هذه الأمور. فكيف؟ بذنبولا. وإذا كان هذا الاسم أرضى الذي لا يخرج إلا لله فكيف يخرج بهذا التقرير؟ وفيه دليل على وجود إخلاص النية لله عز وجل، أن الإنسان لا يصح أن يتبع نياته أو مطالع حية في أعمال الصالحة، وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد رضا الله عنه. افضل من غير محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هو افضل من عليه الصلاه والسلام. هو يقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام. هذا الله خليفه. والصلاه انتحل عند هذا السر. انتحل الله ابراهيم عند هذا السر. وذلك ان الله في غايتك على الكبر. أحب هذا العلم وأخذ شعبة في القلب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكفر، هل يكفر من خطف الغرس إلا لمسجد الله؟ فأمره بذلك. أمره بذلك. فانتقل أن الله يبارك. أبادا بالكفر. فخرج أن يحدد إبراهيم بالماء. فإن ذلك نفع الله الأمر بالكفر. وتباهي في إسم الأرض. بدا يسمعين عن الكفر. إن الكفر وهو النجاح من الاجتهاد. الله تعالى يظهر على الله يقدر محبة الله على حقوق محبة الله. فمن لا يقدر محبة الله خلق الإنسان ولا شيء أخي أنه قد قدر الرسول. إن كذلك نجي المسلمين. إن هذا لعن الجلالة المسلمين. انتحار هذا أعلى المسلمين. قال الله تعالى في سورة الأنفال: قال إبراهيم ربي هذا البلد الآمن

حتى قام على نفسه وراها أكثر من أجل عنه ربه عندما كثيرا بجنة أشكت من جلال جسده لا في هذا الجنة قام الله عنه لو جاء مرض فالتأثير لا قادر الجنة هذا الإنسان تقول الله كيف يصير إلى الجسد فسد وظل كثير من الناس لا يخاف من عليه ما له أن نفسه من رسله إلى هذا الجسد ربي من الله أظل في رأسه هذا الدليل على أن الله لا يخاف هذا الأمر لبس وأن الله عارف بعض الناس لا يخاف قال الله عز وجل: لا يشرك به شيئا فقد هذا هو قول الله تعالى عليكم على الشرك وهذا وعد من الله سبحانه والله لا يشرك به ان الله تعالى توفيق فقد يقول الله له فقد يعذبه الله بهذه الصوره يقول اليه كما الان يتوحد الى الجنه فآل الوحد هو الجنه كل ابتلاء وابتلاء قدر يكون الحاكم وفيه قدر يكون الحاكم فتنة الحاكم وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله قرب الجنة والنار من الإنسان قرب الجنة والنار ما بين قرب الجنة والنار لا يعلم ولا يدري كما يرد بها كما يرد بعد هذا أضع الساعة على الفتن لا يعلم قرب الجنة والنار لا يعلم دخل النار او دخل الجنه فيه قول بين الرحمن والجنه فكيف الله عز وجل ذلك الجنه يقرا من احد السجود في عز النار مثل ذلك فعل يقول كل امرئ مكبر في اهله والموت ادنى من تراب بعده الموت ادنى من تراب بعده يعني هو الذي يحوى احمد فإذا مت فلا بجنة كل من أهل الجنة وإلا إلى وكما لم يستجب كل جنس في الجنة أو في عكس الحياة يعني كل جنس في الله وعليه أو لو كان ففي أول ساعة الحادية عشرة مثلا هو على قيد الحياة في آخر الساعة الحادية عشرة تكون إلا بجنة وإلا وإلا بالله وجنة والنار فليس كان منا عرفوا درس التوحيد كان في كتاب التوحيد وعرفوا التوحيد ما على مخاوف المسلمين هذا هو ابراهيم عليه السلام سمع التوحيد لماذا الواحد يقول هذا على نفسه انه ما يكفي نفسه فتغيروا الى التوحيد هذا كان ابراهيم عليه السلام لما قرا هذا الايه قال ومن يأمن البلاء بعد الإكرام وأحد يأمن البلاء والفكرة بعد الإكرام فهذا أنه يحيي الوحيد من ثلاثة يوم الدين مجموع الأمور من الإكرام من التحيين إلى الإكرام ولكن لا الشرك وأن الشرك والمعاصي والنذر الإنسان يحاول من أهله ويحفظ لها أكثر وفي ان الانسان لا يلحق بفرجها في نفوس النار ان الانسان لا يلحق بفرجها في مهما بلغ من العلم والايمان والمعرفه لا يلحق بنفسه بل يعترف بعجزه وفقره من الله سبحانه وتعالى وانه من لم يعصمه الله فيكره على خلقه كما في الله ايضا معنى لا اله الا الله كما يقول الشيخ لا تعنى لا تعنى ذلك حديث الله عنه حديث الاصل من لقي الله على المسلم من شيء دخل النار ومن لقي المسلم من شيء من لقي الله على المسلم من شيء دخل الجنه ومن لقي المسلم من شيء دخل النار على روح على الاسلام يعني في هذا الحديث والاجراء لا اله الا الله لا حد في المسلمين ولا غيرهم ولا غيرهم لا إله إلا الله وإن الله بلغت الله لا يوجد في شيئا تبارك الا على الاسلام ووضع له كل ذي شيء من الله على كل وجه فاجل قال ابو العلاء الله عز وجل وثقل واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان تثقل واياكم الثبات على دينه وان يجعل الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يجعل الباطل باطلا ويرزقنا الاستجابه وان لا يجعله مسبقا علينا نبه كما نعوذ بالله من الغرور ونعوذ بالله من الاحلام والحمد لله بكل الاسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قضينا الشرك ما هو الفرق بين الشرك والكفر؟ أعلمه من الجهة أقول له مساعدة أما يوسف ما وقف الله لكنه أفضل مع الله وجد أن الله وعظم لا يتعلم ولا يتعلم ولكنه من فكل مسلم كافر وليس كل كافر مسلم من اذا لم يكن يكون معصوم كافر يجوز غصب هذا الكافر احيانا يعمل الانسان العمل مثل قيام او نافله ويكون خالصا لوجهه الشريف ولكن اذا قيل عنه انه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب ان يذكر الخير فهل هذا مسلم؟ تعالى بما انزله من الايات حكمه في اهل الشرك لانه لا يغفر لهم ابدا

يلاحظ بعض الناس تطلق على اخرين كلمة سيدي، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ورد في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قول نفس عبد المؤمن. ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟